أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة معتدة وابنتها على وشك الولادة، هل يجوز لها الخروج مع ابنتها أثناء الولادة مع وجود نساء قد يقمن مقامها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وفي الصحيح، حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه، أي لا تخرجي، الأمر بالشيء نهي عن ضده، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تتمين المدة. فلا يجوز للمرأة أن تخرج في حال العدة من الوفاة إلا لعذر يجيز لها الخروج، مثل أن تكون مريضة ويتوقف علاجها على الخروج، أو يكون عندها كسب لها ولأيتامها، كما ورد في المرأة التي استأذنت أن تجد نخلها، فهذا هو الذي يستثنى. أما الأصل فإنها تبقى في بيتها، والبقاء في هذا البيت فيه عبادة، طاعة وقربة لله. والأمر الثاني أن المرأة حينما تمكث في هذا البيت تتذكر زوجها، فإن هذا أدعى أن تسامحه وأن تترحم عليه وأن تدعو له بخير. والبعض قد يخالف هذا كله والعياذ بالله، فيأتي ويقول: أريد أن أخرج أمي أو أخرج أختي حتى لا تتذكر الزوج. والشرع يقصد أن تتذكر حتى تسامحه وتذكر فضله وتترحم عليه. ولذلك ينبغي العمل بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام من بقاء المحتدة في بيت الزوجية حتى تتم مدة الحداد، وخاصة وأن ولادة ابنتها لا تتوقف عليها، لأنها إذا حضرت ولادة بنتها ليس هذا بمؤثر في الولادة، ليست هي القابلة التي تولد ابنها، وليست ابنتها محتاجة إليها بحيث أنها ما تستطيع أن تلد إلا بأمها. فبناء على ذلك لا وجه لخروجها من بيت الزوجية، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.